بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الكرام. قلنا السلام عليكم ولا ما قلنا؟ قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ووقفنا عند الضرب الثاني من باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: والضرب الثاني المختلف فيه بين الاستفهام والخبر، أي الضرب الثاني وهو المختلف فيه بين الاستفهام والخبر، يأتي بعد همزة القطع فيه ساكن صحيح وحرف مد، ولم يقع بعده متحرك، فالذي بعده ساكن صحيح أربعة مواضع. أولها أن يؤتى أحد في آل عمران فكلهم قرأه بهمزة واحدة على الخبر إلا ابن كثير، فإنه قرأه بهمزتين على الاستفهام، يعني أن، طبعا سيسهل الهمزة الثانية، وهو في تسهيل الهمزة الثانية على أصله من غير فصل بألف، لأن ابن كثير يقرأ بهمزتين أن، وأصله أي أصل مذهبه وقاعدته أنه يسهل الهمزة الثانية، وأنه لا يفصل أي لا يدخل ألفا بين الهمزتين، يعني ما لا يعني ليس له الإدخال. والشيخ يعبر بالفصل بدل الإدخال، ونحن في الشاطبية نعبر بالإدخال عن الفصل. ثانيها أعجمي في فصلت، رواه أعجمي وعربي، رواه بهمزة واحدة على الخبر قنبل وهشام ورويس باختلاف عنهم. أما قنبل فرواه عنه بالخبر ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد، وكذا رواه عن ابن مجاهد طلحة بن محمد الشاهد والشذاي والمطوعي والشنبوذي وابن أبي بلال وبكار من طريق النهرواني، وهي رواية ابن شوذب عن قنبل. طبعا رواية ابن شوذب ليست من طرق النشر، والشيخ إنما يذكرها من باب المتابعات، وهي رواية ابن شوذب عن قنبل، ورواه عنه بهمزتين على الاستفهام ابن شنبوذ والسامري عن ابن مجاهد عنه والله أعلم. وأما هشام فرواه عنه بالخبر الحلواني من طريق ابن عبدان، وهو طريق صاحب التجريد عن أبي عبد الله الجمال عن الحلواني، وكذا رواه صاحب المبهج عن الداجوني عن أصحابه عنه، ورواه عنه بالاستفهام الجمال عن الحلواني من جميع طرقه إلا من طريق التجريد، وكذلك الداجوني إلا من طريق المبهج والله أعلم. لا هذه من طرق النشر. أيضا وأما رويس فرواه عنه بالخبر أبو بكر التمار من طريق أبي الطيب البغدادي، ورواه عنه بالاستفهام من طريق النخاس وابن مقسم والجوهري، وكذلك قرأ الباقون. طبعا هنا من طريق أبي الطيب البغدادي، المؤلف اللي ابن الجزري رحمة الله عليه في مبحث الطرق هناك في بداية في الأسانيد ذكر من مصادر هذه الطريق كتاب الغاية لابن مهران، وبالرجوع إليه أي إلى كتاب الغاية لابن مهران وجدته يقول: أعجمي بهمزتين كوفي غير حفص بهمزة هشام، يعني الموجود في الغاية لابن مهران إنه هشام يقرأ بهمزة. هنا الشيخ يقول نعم، وهو مذهب، فلعل نكمل التعليق أحسن، بهمزة هشام انتهى، ولعل في النسخة المحققة سقطا، وهو مذهب الباقين. ورجعت إلى المبسوط فوجدت فيه، المبسوط أيضا لابن مهران، فوجدت فيه الباقون ومعهم رويس بهمزة واحدة ممدودة. الشيخ يقول هنا أبو بكر التمار من طريق أبي الطيب له الخبر يعني همزة واحدة، وهنا في والذي في المهران ليس فيه هذا الكلام، احتمال يكون سقط الله أعلم أو نسيان أو ما أدري. أما في المبسوط، والمبسوط هو عبارة عن توضيح لكثير من الأشياء التي في الغاية، وهو أصلا شرح لكتاب الشامل المبسوط، شرح لكتاب الشامل لابن مهران، ومع الأسف هذا الكتاب غير موجود حسب العلم، أنه لا زال مفقودا. الباقون معهم رويس بهمزة واحدة ممدودة، فهذا خلاف ما بين ما يذكره الشيخ ابن الجزري وما يذكره ابن مهران. فهمزة ممدودة أي مسهلة، وهذا الكلام سيأتي الآن، أنه بهمزة ومدة أو بهمزة ممدودة يعني يقصدون به التسهيل، وسيأتي الآن الإمام ابن الجزري سيوضح هذا المصطلح. وحقق الهمزة الثانية منهما حمزة والكسائي وخلف أبو بكر وروح، وانفرد هيبة الله المفسر بذلك عن الداجوني. والباقون ممن قرأ، طبعا المفسر عن زيد عن الداجوني، المفسر عن زيد عن الداجوني كما سيأتي بعد قليل. والباقون ممن قرأ بالاستفهام بالتسهيل، وهم على أصولهم المذكورة من البدل وبين بين وإدخال الألف وعدمه، أي عدم إدخال الألف، إلا أن ابن ذكوان نص له جمهور المغاربة وبعض العراقيين على إدخال الألف فيها بين الهمزتين، وسيأتي تحقيق ذلك في أن كان، يعني عندما يتكلم على كلمة أن كان ذا مال. ثالثها أذهبتم طيباتكم، قرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وأبو عمرو والكوفيون، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وهم أي هؤلاء الذين يقرؤون بهمزتين على أصولهم المذكورة من التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه، إلا أن الداجوني عن هشام من طريق النهرواني يسهل الثانية ولا يفصل، يعني يسهل الثانية من غير إدخال. والمفسر أي عن زيد عن الداجوني، وكذلك النهرواني عن زيد عن الداجوني، والمفسر يحقق ويفصل، يعني يحقق الهمزتين ويدخل بينهما ألفا. طبعا هنا نقف قليلا في هذه الكلمة، وهذه الكلمة تعقب فيها الشيخ الإزميري رحمة الله عليه، تعقب فيها على صاحب الإتحاف. والعبد الضعيف عنده تعليق على كلام للشيخ المتولي رحمة الله عليه. ونبدأ بتعقب الإمام الإزميري على الإمام البناء الدمياطي رحمة الله عليه صاحب كتاب الإتحاف. لم يذكر البناء الدمياطي وهو صاحب كتاب إتحاف البشر، لم يذكر وجه التحقيق مع عدم الإدخال. يعني لما جاء يتكلم على هذه المسألة له هشام ذكر له ثلاثة، هي هشام له أربعة، فهو ذكر له ثلاثة أوجه. الوجه الذي لم يذكره هو تحقيق مع عدم الإدخال، مما جعل الإزميرية رحمة الله عليه أو الأزميري رحمة الله عليه يستدرك عليه بقوله منشأ سهوه، أي منشأ سهو ابن البنا هو ما قاله في النشر، أي ما قاله ابن الجزري في النشر. ماذا قال ابن الجزري في النشر؟ قال والداجوني، هو الكلام اللي قرأناه قبل قليل، والداجوني من طريق النهرواني يسهل ولا يفصل، ومن طريق المفسر يحقق ويفصل. فتوهم أي ابن البنا، وهذا الكلام للشيخ الأزميري، فتوهم أي صاحب الإتحاف، توهم من ذلك أي من عبارة النشر أن للداجوني طريقين، النهروانية والمفسر فقط، وليس كذلك، بل للداجوني طريق زيد والشذاي، ولزيد ست طرق منهم النهرواني والمفسر. ثم قال الشيخ الإزميري بعد كلام طويل، قال والذي يظهر من النشر للحلواني وجهان في أذهبتم، الفصل فقط أو الفصل فقط مع التحقيق والتسهيل، وللداجوني ثلاثة أوجه، الفصل مع التحقيق فقط من طريق المفسر عن زيد عن الداجوني، والثاني والثالث عدم الفصل مع التسهيل، من طريق النهروان عن زيد عنه، ومع التحقيق للداجوني سوى المفسر والنهروان عن زيد، ولكن وجدنا، والكلام للشيخ الإزميري، وجدنا الفصل مع التسهيل للداجوني من طريق من ذكرنا. ولما أسقط في النشر واسطة زيد بين هذين الطريقين والداجوني، وقع البناء في هذا الخطأ في إتحافه في الأصول والفرش. هذا كلام طويل جدا، وسنلخصه إن شاء الله بعد أن نقول: هشام له في النشر طريقان، يعني رواية هشام الشيخ ابن الجزري أخذها من طريقين أساسيين: الحلواني والداجوني. طيب، وأخذ عن إحنا زمان قلنا يا شيخ ابن الجزري منهجية أنه يأخذ أربع اثنين في اثنين وإلا أربعة في أربعة. الأساس مين؟ الحلواني والداجوني، يعني الحلواني يقابل قالون والداجوني يقابل ورش عند نافع كمثال. الأول الحلواني أخذ عنه طريقين اللي هما ابن عبدان وأبو عبد الله الجمال. إذن الحلواني كم طريق عنه؟ طريقان. من هما أو ما هما؟ ابن عبدان والجمال. طيب الداجوني، الداجوني له أيضا طريقان، وزي ما قال الشيخ الإزميلي قبل قليل، اللي هي طريق زيد وطريق الشذايم. زيد هذا عنه ستة طرق، يعني زيد عنه ستة طرق. ما هي الطرق الستة حقت زيد؟ النهرواني، المفسر، الثلاثة اللي بنسميهم دائما مع بعض اللي هما ابن خشيش وابن الصقر ويعقوب والحمامي. هؤلاء الستة عن زيد عن مين؟ عن الداجوني. طيب طبعا هذا لابد منه عشان نفهم الكلام، استثناء الحلواني والنهرواني. الطريقة الثانية اللي هي عن الداجوني اللي هي مين؟ الشذايم. الشذايم له ثلاث طرق اللي هو الكارزيني والخبازي والخزاعي. هؤلاء عن الثلاثة عن من؟ عن الشذايم. الثلاثة هؤلاء الكارزيني والخبازي والخزاعي عن الشذاي عن الداجوني مباشرة. إذن الطريقان الأساسيان لهشام الحلواني والجمال، عفوا الحلواني والداجوني. الحلواني عنه ابن عبدان وأبو عبد الله الجمال. الحلواني عنه زيد بطرقه الستة والشذاي بطرقه الثلاثة. الآن نتصور هذه عشان نشوف تفاصيل هذا الكلام، تعقب الشيخ الإزميري والاستدراك على كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه. إذا بعد هذا التفصيل نيجي ونشوف، يعني بعد ما فصلنا الطرق الأساسية الكبيرة وجدنا الشيخ المتولي رحمة الله عليه يقول، طبعا كلام كثير لكن الذي يهمنا قوله: وسكت، أي ابن الجزري وسكت في النشر عن وجه الفصل مع التسهيل للداجوني وذكره الأزميري. الشيخ المتولي ايش يقول؟ يقول إن ابن الجزري سكت عن ذكر وجه التسهيل مع الفصل اللي هو التسهيل مع الإدخال. طبعا الكلام كله على كلمة أذهبتم، صح؟ طيب يعني الشيخ الإزميلي ايش يقول؟ يقول إنه ابن الجزري لم يذكر التسهيل مع الفصل اللي هو أذهبتم للداجوني، لم يذكرها وذكرها الإزميلي. إخواننا وأحباؤنا أصحاب التحريرات سلموا، الذين طلعت على كلامهم، سلموا للشيخ الإزميري هذا الكلام. وهذا الكلام بالنسبة لكلام ابن الجزري فيه نظر، يعني الشيخ ابن الجزري لم يسكت بل الشيخ الجزري ذكر، ابن الجزري ذكر ذلك. ونقول يمكن واحد يقول لك فين طيب ذكره؟ يقول ذكره قبل كلمتين، قال وهم على أصولهم المذكورة. يعني لما احنا يهمنا هنا ابن عامر، يهمنا هشام، الشيخ يقول وهم على أصولهم، يعني كأنه قال لك وهشام على أصله المذكور من حيث التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه، إلا أن اثنين منه من راويه أو من رواته أو من طرقه اللي هم النهرواني والمفسر، وهؤلاء عن زيد. طيب بقية الأربعة اللي عن زيد اللي هم ابن خشيش وابن الصقر ويعقوب والحمامي، ما مذهبهم؟ طيب وبقية الثاني الحلواني ما مذهبهم؟ طيب الآن ننظر، هل ابن الجزري سكت أم لم يسكت؟ هذا النص وهم على أصولهم دليل على أنه لم يسكت، لأنه حالك، لأنه كلمة إلا هذا استثناء، حتكون يعني ما هو استئناف، هذا كلام كانوا قالك هشام، كل رواية هشام وطرق هشام على أصله إلا فلان وفلان، هذا معناته أنه المستثنى الذين لم يذكروا، يعني المستثنى منه معناته أنه مذكور. عندما تقول حضر الطلاب إلا فلان وفلان، معناته أنه فلان وفلان ما حضروا. هل أقول مثلا أنه فلان يعني سكت عن حضور الباقين؟ يعني اللغة لا تسمح بذلك. فقوله إلا دليل على أنه لم يسكت. طيب أيضا هو لم يسكت بل ذكره، يعني ما نقول أنه يؤخذ بالفهم أو بالمعنى، وإنما هو ذكره صراحة. فلو رجعنا إلى بداية الكلام، إلى لما كان الشيخ ابن الجزري يذكر الأصول اللي هو صفحة عندنا في طبعة المجمع 880، إيش يقول الشيخ؟ وأما هشام فروى عنه الحلواني من طريق ابن عبدان التسهيل بين بين، إذن هذا وجه التسهيل مذكور أليس كذلك؟ بقي وجه الفصل أو عدم الفصل، لما انتهى من بيان الذي يسهل من الذي لا يسهل، الذي يهمنا أنه ابن عبدان عن هشام، طبعا هو عن الحلواني عن هشام إيش يسهل، لما جاء يتكلم على الفصل وعدم الفصل قال وفصل بين الهمزتين، يعني أدخل بين الهمزتين بغض النظر الثاني محقق أو مسهل، هو قيد انتهى من التحقيق وبيان من يحقق ومن يسهل، الآن يتكلم يعطينا بيان من الذي يدخل من الذي لا يدخل، فقال وفصل بين الهمزتين بألف فلان وفلان وفلان واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواني من جميع طرقه الفصل، الحلواني من جميع طرقه يعني إيش؟ يعني ابن عبدان والجمال، هؤلاء هم الذين رووا عن الحلواني، واضح؟ طيب لما نأخذ ابن عبدان الذي له التسهيل معناه أن الحلواني ما يسهل، طيب ولما نأخذ أنه الحلواني من جميع طرقه يفصل يعني يدخل، فمعناه أنه ابن عبدان يسهل ويفصل، يعني يعني يعني يدخل ألفا بين هذا. طيب هل هذا الوجه ليس هو الذي يقول الشيخ فيه المتولي وسكت في النشر عن وجه الفصل مع التسهيل؟ هذا هو الوجه، إذن ابن الجزري لم يسكت، واضح يا شباب؟ لم يسكت. طيب وعبارة الشيخ المتولي رحمة الله عليه وذكره الإزميري، وهذه الكلمة دائما إخواننا حقون التحريرات طبعا أنا لا أعترض على التحريرات، أنا أعترض على المبالغة في التحريرات، وعندما يعني أغازل أحبابنا أصحاب التحريرات وزملائي ومشايخي الذين يميلون إلى التحريرات، إنما هو من باب المضارفة في العلم والمناقشة في العلم، فعندهم عبارات يعني يأخذونها كأنها مسلمة وكأنه ذكره الإزميري، يعني عبارة الشيخ ابن الجزري إنه يعني عفوا الشيخ المتولي إنه ذكره الإزميري إنه الشيخ ابن الجزري ما ذكره، كأنه يؤكد كلامه إنه سكت ابن الجزري سكت وأن الزميلي ذكر، الزميلي ذكر معناته أنه ابن الجزري ما ذكر، فهو كأنه تأكيد للعبارة الأولى، وهذا غير صحيح. عفوا، يعني ليس من الأدب أن نقول عن الشيخ المتولي غير صحيح، هذا سبق لسان، ونقول لكن ربما الشيخ نسي عنه أو سهى عنه أو غفل عنه، يعني مثلي لا من أنا حتى أقول كلام الشيخ المتولي غير صحيح أبدا. ومحبتي للشيخ ابن الجزري لا تعني تنقيصنا لغيره من الأئمة والعلماء، وإنما نحن نأخذ كلام العلماء ونرد به على العلماء، لا نرد بشيء من باجتهادنا. طيب، هذه مسألة. فاتضح الآن بعد هذا التفصيل وبيان مأخذ التسهيل مع الفصل، وهو موجود في النشر، بيان أن هذه العبارة عند الشيخ. والعجب أنه بعض العلماء التحريرات المعاصرين الذين يشار لهم بالبنان يعني سلموا للشيخ المتولي هذا الكلام، والشيخ الإزميري لم يقل أن الشيخ ابن الجزري سكت، وإنما رجع إلى كلام ابن الجزري من أوله إلى آخره، فاتضح له في السياق إخراج هذه الأوجه كما هي. وهذه الأوجه التي قرأناها الآن هي نفسها التي موجودة في النشر. طيب، فنقول النشر لم يسكت عن شيء، بل صرح بمذهب النهرواني والمفسر كلاهما عن زيد عن الداجوني، وأشار إلى بقية مذهب الداجوني بقوله النص الذي قرأناه بهمزتين ابن عامر وهم على أصولهم. فعبارة وهم على أصولهم هذه مهمة جدا، هذه إحالة، بدل ما يقول لك إنه فلان على أصله من حيث التسهيل والإدخال، قال لك هم على أصولهم، وارجع إلى ما ذكره لك في البداية. فقوله إلا هذا استثناء من قوله وهم على أصولهم، يعني ابن عامر. والأصول التي ذكرها المؤلف، لهذا يعني إتماما للفائدة يعني جمعناها، هي التسهيل مع الإدخال، وهذا لابن عبدان، والتحقيق مع الإدخال للجمال عن الحلواني، والمفسر عن زيد عن الداجوني، والتسهيل مع عدم الإدخال للنهرواني عن زيد عن الداجوني، والتحقيق مع عدم الإدخال للأربعة البقية عن زيد، اللي هم استثناء النهرواني والمفسر، اللي هم قلنا الثلاثة اللي هم ابن خشيش وابن الصقر ويعقوب والحمامي. ولهذا والله أعلم، وكلمة قرأناها الحصة الماضية وقلنا سنرجع إليها، أو أشرنا إلى أنها يعني مهمة جدا، وهي لما قال في برضو في صفحة 880، قال لما جاء يتكلم عن التحقيق، وروى الحلواني عنه أيضا من طريق أبي عبد الله الجمال تحقيقها، وهو الذي في تلخيص معشر وروضة والتجريد والسبعة، وكذلك روى الداجوني من مشهور طرقه عن أصحابه. وذكرنا الحصة الماضية إذا رجعنا للتسجيل لنجد أننا قلنا مشهور طرقه كلمة مهمة، هنا احتجنا إليها، هنا في هذا النص نحتاجها، لأنه هو ما قال وروى الداجوني من طرقه، وإنما قال روى الداجوني من مشهور طرقه. ماذا روى؟ روى التحقيق، والتحقيق مع الإدخال هو عن الأربعة اللي هم ابن الصقر ويعقوب وابن خشيش والجمالي. فنلاحظ أنه لم يسهل عنه غير النهرواني عن زيد، وبهذا يتضح أن النشر لم يسكت عن وجه التسهيل مع الفصل، وهو لابن عبدان كما ذكر الشيخ المتولي رحمه الله. وأما قوله، أي قول الشيخ المتولي، وذكره الإزميري، فالإزميري رحمه الله لم يذكره استدراكا على ابن الجزري، وهذا الذي كنا نشير إليه قبل قليل، لأن بعض يعني من لم يمارس كتاب النشر واعتمد فقط في التحريرات على كلام الشيخ المتولي أو كلام الشيخ الإزميري أو غيرهما من علماء التحريرات دون الرجوع إلى النشر، يرون أو يفهمون أو ربما يعني يوعزون لغيرهم أن ما ذكره من كل ما ذكره الإزميري فهو استدراك على ابن الجزري، وهذا غير صحيح. والإزميري رحمة الله عليه هو نفسه لم لم يقل هذا الشيخ الازميري، لم يقل انه كل ما يذكره هو استدراك. والشيخ الازميري رحمه الله عليه والشيخ المتولي رحمه الله عليه في كتبهم لم يخرجوا عن النشر، هم عملوا صياغه، الكلام كلام ابن الجزري، لكن ابن الجزري هذا الكلام يذكره هنا فهم يذكرونه هنا ويذكرون بعضه هنا الى غير ذلك. فانا قصدي ما يذكر الازميري، وهذا كثير نجد بعض الاخوان المهتمين بالتحريرات المبالغين فيها ياخذون عبارات الشيخ المتولي او عبارات الشيخ الازميري ويجعلونها كانها استدراك. فالشيخ الازميري ذكر هذه الاوجه لكنه لم يذكرها استدراكا، فقول فعباره الشيخ المتولي وذكره الازميري يعني بالتعمد وبالقصد علقنا عليها حتى نفهم ان الشيخ الازميري لم يذكره في باب الاستدراك. مثلا استحضرت الان المساله، مثلا القصر المنفصل لحفص، قصر المنفصل لحفص من طريق روضة المعدل، يقولون وهذا موجود في كتب التجويد وايضا وذكره الشيخ الضباع في صريح النص وذكره مدرمان ومن قالوا هو من مما زاده الازميري على ابن الجزري، ما له حق ان يزيده، فما زاده على ابن الجزري هذا ليست من ذلك الباب. فعبارة ذكره الإزميري قد يفهم منها أو قد يفهم منها الذي لم يمارس النشر أن الشيخ الإزميري يعني الشيخ ابن الجزري لم يذكر ثم جاء الشيخ الإزميري واستدرك، وهذا ليس هو الواقع. وضحت؟ بل ذكره توضيحا لكلام ابن الجزري في عبارته التي أخطأ في فهمها الشيخ البنا رحمة الله عليه على عبارة الإزميري، مو أنا اللي أصف البنا بالخطأ، الشيخ الإزميري هو اللي قال إنه أخطأ. فالشيخ الإزميري لما جاء يعلق ويبين خطأ الشيخ ابن البنا ذكر هذه الأوجه، ذكرها من أين؟ ليس من تحريراته، وإنما أخذها من نص الجزري، من نص ابن الجزري، من نص النشري. فإذا الإزميري لم يذكرها من عنده، ولم يذكرها يعني تتميما لبحث نقص فيه بحث الشيخ ابن الجزري. واضح؟ وضحت يا شباب؟ طيب في تعليق ثاني بعدين لما نوصل صفحة كم كنا نقرأ؟ 800 وكم؟ 88 نعم ضاعت. طيب ايوه ذكرها في الروض النظير، ذكرها في الروض النظير، وجلست فترة يعني أبحث عن النص فوجدت لم يذكرها في مظنها. ها؟ أيوة لا ما ذكرها في الأمزجة ولا ذكرها في السورة، وذكرها في طبعا أنا عندي النسخة اللي أرجع عليها اللي هي نسخة الشيخ التي بتحقيق الدكتور خالد، نعم، فذكرها في طبعة الدكتور خالد أبو الجود صفحة 551، ونقلها ونص الشيخ المتولي في الروضة النظير أيضا نقله يعني زميلنا وحبيبنا الدكتور عبد الله الجار الله في تحقيقه على غنية الطلبة لشرح الطيب للترمسي، ذكر النص حق الشيخ المتولي رحمة الله عليه. وتعبني الشيخ عبد الله، أنا أقول هنا إذا كان هو يسمعني أقول له تعبتني الشيخ عبد الله لما نقلت نص الشيخ المتولي ما ذكر الصفحة، ما ذكر الصفحة، فأخذ وقت الحمد لله. وسبحان الله سبحان الله يعني أرسلت له رسالة قلت له الشيخ أبغاك تفيدني في يعني في الموضع كالتوثيق، عشان لأنه من عادتي وهذا كلام أقوله لإخواني المبتدئين في الدراسات العليا، لا يعني لا تكتفي بما ينقله المحققون من تعليقات أو من منقولات، لا بد أن ترجع إلى الأصل الذي رجعوا منه، لأن المحقق يعني كما حدث هنا عند الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الله اختصر وأخذ من كلام الشيخ المتولي ما هو الذي له علاقة بالمسألة، هذا بحد ذاته هذا شيء ممتاز جدا في التحقيق. لكن لما كنت تبغى تتكلم عن المسألة بتوسع لازم تقرأ السياق ومن أوله إلى آخره. ولهذا اتصلت على او ارسلت رساله للدكتور عبد الله الجار الله الله يذكره بالخير، فقلت له اسعفني بال بال بال بال بتوثيق الصفحه، فيظهر انه كان بعيد عن الواس وال، فقلت خلاص عبال ما يجي الشيخ خليني انا ارجع اتصفح الكتاب من جديد. ولهذا مطالعة الكتب يا إخوان لا بد من قراءتها، لا بد من قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. لماذا؟ لأن بعض العلماء يذكر مسائل في غير مظانها، يعني الشيخ ما التزم أنه يذكرها في كل سورة، أنه يذكر أحكام في سور ما فيها تحريرات، لكن في مسائل مثلا فيها تحريرات وتكون هذه الكلمة مناسبة لها فيحطها معها في سورة، قد تكون في سورة البقرة كمثال. فلما تيجي تبحث عن الفهرسة هذا ما يعني البحث في الفهرسة هذا لا يغني، يعني لا يغني عن التحقيق الحقيقي. فلهذا نقول دائما وبالذات الإخوان المبتدئين ايش اقول لك، ضاعت المعلومة، نسيت ايش كده، لا تكتفي بإحالات المحققين. ومع الأسف كثير بعض من الناس من المحققين يأخذ يجد مثلا الكتاب هذا يعني وثق هذه المعلومة من عدة كتب فيروح ينقشها، وإذا لطشها يعني لطشها بالحرف الواحد هذا عيب ويعتبر سرقة علمية. يعني أنا أذهب إلى محقق وأخذ التعليق حقه بالمصادر وبالمراجع ولا أقول أني أخذته منه، سرقة بمفهومنا الآن، سرقة ما فيها شك، لكن بمفهوم العلماء السابقين هذا ما هو سرقة، لكن نحن لسنا مثل العلماء السابقين. يعني أولئك كانوا في منهجهم البحث العلمي أنهم ينقلون أقوالا قد لا يسندونها إلى أصحابهم. ولهذا سبحان الله يعني ما نريد أن نحول المحاضرة إلى مناهج البحث، العلماء الذين ينقلون النصوص ولا ينسبونها إلى أصحابها تجد أنهم في أول نقل ينسبونه إلى صاحبه. يعني مثلا يريد أن يأخذ من ابن الجزري، أول نقل من عن ابن الجزري يقول قال ابن الجزري كمثال، ثم ينتهي من هذا النقل وبعد كذا يريد أن يقول عن ابن الجزري ما يقول قال ابن الجزري. الله أعلم أنه هذه ربما كانت هي المنهجية في ذلك الزمن، لكن أنه لا يذكره البتة في كل كتابه وفي كل تأليفه لا أعتقد أن هذا يحصل أو أنه حصل عنده، ولا أعتقد أنه منهجي عند السابقين. طيب والله ما أدري، لكن أديتك الصفحة 551 ما أدري، أنا ما كملت، وسبحان الله في خلال الربع ساعة لما جيت أرجع الكتاب فسبحان الله وجدت المسألة، فجيت أرسل رسالة للدكتور عبد الله إلا هو قيد راسل أبشر إن شاء الله. يعني أول ما اطلع على هذا أنه أبشر، قلت له خلاص الشيخ ترى أنا حصلت التوثيق المعلومة. لكن إذا عندك طبعة الشيخ الدكتور خالد أبو الجود صفحة 551 يعني الشيخ المتولي ذكرها هناك، لكن تحت أي مسألة في أي سورة والله ما أدري، نسيت. طيب، وذكر الحافظ أبو العلاء في غايته أن الصورية عن ابن ذكوان، رجعنا إلى كلام الشيخ ابن الجزري، وذكر الحافظ أبو العلاء في غايته أن الصورية عن ابن ذكوان يخير بين تحقيق الهمزتين معا بلا فصل، وبين تحقيق الأولى وتليين الثانية مع الفصل. رابعها أن كان ذا مال في سورة نون قرأه بهمزة، فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف وحفص، وقرأه الباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر أي شعبة، وحقق الهمزتين منهم حمزة وأبو بكر أي شعبة وروح، وانفرد بذلك المفسر عن الداجوني على أصله في ذلك وفي الفصل، وحقق الأولى وسهل الثانية ابن عامر وأبو جعفر ورويس، وفصل بينهما بألف أبو جعفر والحلواني عن هشام. ها؟ المفسر والمفسر إلا أن إلا أن الداجونية وأن المفسرة. الضبط ليس من عندي ترى. لا لا، إلا أن الداجونية عن هشام من طريق النهرواني ومن طريق المفسري، صح؟ نعم نعم، هو المفسر معطوف على النهرواني ليس على الداجوني. تمام، ترى هذه ليست مني. وسيأتي أيضا الآن خطأ فاحش، ما أدري، يلا بعدين. ها؟ لا لا، ما لها وجه. لا لا، إذا كان يعني استئناف وأعني المفسرة، لا بس هو، لا لا، هو معطوف على الداجوني من هشام عن من طريق النهرواني كذا كذا ومن طريق المفسري كذا كذا، فهو معطوف على النهرواني لأن النهروانية والمفسرة كلاهما عن زيد عن الداجوني. ها؟ لا لا، ما هي معطوف على المنصوب أبدا، أنا تو انتبهت. ها؟ هو يقول لك النحوي ما يخطئ، والمفسرة. طيب الواو هذه حتكون واو ايش؟ على مين؟ لا لا، هو تلميذ للداجوني، هو طريق عن الداجوني. ايوه، لا لا، الا ان الداجوني عن هشام من طريق النهرواني. طيب، لا لا، لو كانت هكذا ما فيها، لو كانت ايوه ايوه، لكنه معطوف على مين؟ هو معطوف على النهرواني من طريقي، لانه هو طريق المفسر. هو يقول لك النحوي لا يخطئ، النحوي لا يخطئ، هذا في إعراب واضح، إعراب غامض. نعم نعم، الداجوني عن هشام، يعني هو الشيخ ابن الجزري لو قال إلا أن النهروانية، ربما يكون معروف أنه النهرواني عن زيد عن الداجوني، واضح؟ طيب، واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع اللي هو أن كان ذا مال وفي حرف فصلت، فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكي وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبو الطيب بن غلبون وغيرهم، وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصوري. طبعا هنا الشيخ حينقل لنا اعتراض الشيخ الداني، ورد ذلك الحافظ، يعني رد إيش؟ رد الفصل. ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الداني فقال في التيسير ليس ذلك أي الفصل بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس، وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه. يعني الشيخ يقول لك ابن ذكوان ما مذهبه أساسا، ليس من مذهبه الإدخال بين الهمزتين المحققتين، لأن الذي يدخل بين الهمزتين هو هشام. فإذا كان ابن ذكوان لا يدخل بين الهمزتين المحققتين اللتين في النطق بهما بدون فاصل صعوبة، فهو لم يحتج إلى أنه يدخل الألف حتى تكون فيها خفة، فكيف يدخل الألف بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة، والهمزة المسهلة هي أساسا للتخفيف؟ يعني الشيخ أخذ بالمنطق، الشيخ ابن الجزري، الشيخ الداني أخذ بالمنطق. يعني اليوم يقول لك لو كان ابن ذكوان يفصل كان الأولى أن يفصل بين الهمزتين المحققتين، لأن الهمزتين المحققتين السبب في إدخال الفصل بينهما أو الألف بينهما أقوى وأولى من إدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة، واضح؟ فابن ذكوان ما دخل ألف بين الهمزتين الثقيلتين، فكيف يدخل الألف بين همزة وهمزة مخففة؟ يعني منطق، واضح؟ المشكلة أنه هو الشيخ نفسه ما يقول هذا يعني ما هو من مذهب الشيخ أنه إذا جاءت الرواية زي ما قال والقراء والقراءة لا تعمل في فشو لغة ومدري إيش طيب هذا يخالف، وسنعرف الآن شوية لسه باقي. ولم على أن هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الأول عند الشيخ الداني في رده للفصل عند ابن ذكوان ما هو؟ أنه أصل مذهب ابن ذكوان أنه ما يدخل ألف بين المحققتين اللي هي مدعاة لإدخال ألف بين الهمزتين، فكيف يدخلها بين الهمزة المحققة والمسهلة؟ هذا الدليل الأول عند الداني في رده لوجه الفصل أو الإدخال بين الهمزتين في أن كان. طيب، على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه، أي عن ابن ذكوان، الأخفش عنده كتاب عن ابن ذكوان، قد قال عنه أي عن ابن ذكوان بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلا بين في الموضعين. الدليل الثاني أو الذي يستأنس به الداني إنه الأخفش ألف كتاب عن رواية ابن ذكوان وما ذكر فيها إن ابن ذكوان يفصل، هو قال لك إنه يحقق الأولى ويسهل الثانية، واضح؟ هذا دليله. فاتضح ما قلناه اللي هو إنه ما في فصل لابن ذكوان، طبعا هذا كلام الداني. فاتضح ما قلناه، قال أي الداني: وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة. انتهى. قال الشيخ ابن الجزري بعد ذلك: وبسط القول في بيان ذلك في جامعه. هنا في اعتراضان أو فيه نظران على كلام الداني رحمة الله عليه، واحد للإمام الجعبري وواحد لعبد الضعيف. توضيح، ليس ما نتجرأ نقول نعقب على الداني، لكن نقول توضيح لكلام الداني من كلام الداني. الشيخ الجعبري اعترض، مو اعترض يعني علق على كلام هذا الكلام للداني رحمة الله عليه، فقال بعد أن ذكر، يعني قال إنه هذا الوجه اللي هو الفصل إنه ذكره صاحب التسجيد وذكر يعني وذكره في المصباح، يعني ذكر يعني كبار علماء القراءات أسند إليهم أنهم يقرؤون بالفصل، ثم قال: فلا وجه لاستدلال الداني على منعه. هذا كلام الجعبري، يعني كانوا يقول له هذا الوجه اللي أنت بتنكر يا سيدنا الشيخ الداني، هذا ذكره التجريد وذكره وصريح وصحيح عن الصوري، وذكره فلان وفلان كبار علماء القراءات، إذن ما في وجه أنك أنت ترد بالعقد لأن هذه الرواية، وضحت؟ فالجعبري يقول: فلا وجه لاستدلال الداني على منعه، يعني كان يقول هذا الوجه اللي انت ذكرته انه هذه قويه وهذه ضعيفه والمحقق اولى بالادخال مدري ايش، وهو هذا الكلام لا يثبت امام الروايه لان الروايه ثبتت. هذا كلام مين؟ هذا كلام الجعبري. لكن في كلام اخر وهو للعبد الضعيف، ما رايت من ذكره الشيخ. الدليل الثاني اللي هو اعتمد فيه على ايش؟ على كتاب الاخفش. الاخفش ذكر انه ابن ذكوان يحقق الاولى ويسهل الثانيه، والشيخ قال لك لم يذكر فصلا في موضعين. طيب يعني بهذا النص نفهم ان الشيخ الداني يعتمد على الاخفش في كتابه، اليس كذلك؟ طيب تعال انت يا سيدنا الشيخ الداني رحمه الله عليك، أنت لما جيت تتكلم على مسألة ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، ذكرت عن الأخفش روايتين. ذكرت أن الأخفش يقول عن ابن ذكوان ولكن الله قتله بالتخفيف مع رفع الاسم لفظ الجلالة، ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. وذكرت له رواية ثانية ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، واعتمدت الاثنتين طبعا من طرق الجامع. طيب، واحدة من الروايتين ربما التشديد، وسأقرأ لكم النص حقه، يخالف يعني رواية الأخفش تخالف كتابه، والأخفش قرأ بالاثنين يعني أسند إلى ابن ذكوان الوجهين، لكن في واحد من الوجهين وضعه في الكتاب، في كتابه هذا الذي يعني ابن ذكوان، والوجه الثاني ما وضعه، لكنه صحيح يعني الأخفش قرأ عليه وانتشر عنه. هو مثل هذه المسألة، ألا يمكن أن تكون تلك مثل هذه؟ فهناك اعتمد، لأن السبب ماذا الذي جعلنا نقول هذا؟ لماذا؟ وهو عبارة مهمة عند الشيخ. طيب، نقول نلاحظ أن الداني استدل بما ذكره الأخفش في كتابه، طبعا هذا بعد ما سقط المعلومة يعني نحاول نلخصها، مع أن الداني نفسه نص في مواضع في جامع البيان ومنها كلامه على ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى على أن رواية الأخفش هي التخفيف والرفع. طيب، وأن الذي في كتابه التشديد والنصب، يعني إذا رجعت إلى جامع البيان عند هذه الكلمة ولكن الله قتلهم تجد هذا الكلام. بعدين قال الداني فرواية الأخفش هي التي في حفظه أي التخفيف، وكثيرا لاحظ وهذا له علاقة بهذه المسألة، وكثيرا والكلام للداني، وكثيرا ما يأخذ الأخفش بما في حفظه ويترك ما في كتابه. هذا كلام مين؟ كلام الداني يقول وكثيرا إن الأخفش يعتمد على حفظه ويترك ما في كتابه. فنقول ألا يحتمل أن تكون هذه المسألة مثل تلك؟ يعني إن الموجود في كتابه التحقيق بدون ذكر التفصيل للإدخال، ويكون هو روى الإدخال كما نقل عنه. واضح؟ والله تعالى أعلم. وقال الأستاذ، طبعا لسه ما انتهى الكلام الشيخ عن المسألة، لسه ما انتهى. وقال الأستاذ أبو جعفر بن البادش في الإقناع فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له، فكان عثمان بن سعيد يعني الداني يأخذ له بغير فصل كابن كثير، يعني بالتسهيل الثاني من غير إدخال. قال وكذلك روى لنا أبو القاسم رحمه الله عن الملنجي عن أبي علي البغدادي، وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيسي يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن أشتة، قال وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم حفاظ. قال أي ابن البادش، وكان أبو محمد مكي بن أبي طالب يأخذ له أي لابن ذكوان بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب أي ابن غلبون وأصحابه، وهو الذي تعطيه نصوص الأئمة من أهل الأداء، ابن مجاهد أو ابن مجاهد والنقاش وابن شذبوذ وعبد الرازق وأبي الطيب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وابن أشته والشذاي وأبي الفضل الخزاعي وأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الأهوازي وجماعة كثيرة من متقدم ومتأخر، قالوا كلهم بهمزة ومدة. طيب يا أخي، شوف هؤلاء العلماء أصحاب الأداء، من بقي؟ ابن مجاهد والنقاش وابن شذبوذ، يعني ثلاثة أسطر كلها أسماء لكبار أئمة أهل الأداء، هؤلاء رووا الفصل. لا يمكن بعد كذا نيجي ونقول الراجح ما قاله الإمام الداني، لا يمكن ولا يصح، مع جلالة قدر الإمام الداني ومكانته، لكن نقول هو لم يروه أو رواه ولم يرأه. طيب، قلت أي ابن الجزري، وهو الآن ابن الجزري الآن سيشرح لنا كلمة بهمزة ومدة. كلمة بهمزة ومدة الذي لا يعرف معناها كمصطلح يظن أنها همزة وبعدها حرف المد، مثلا أنها همزة وبعدها المد لا، هذا ليس كذلك، هذا مصطلح، هذه العبارة بهمزة ومدة هذا مصطلح. طيب ماذا يقصد به؟ يقول الشيخ: قلت، أي ابن الجزري: وليس نص من يقول بهمزة ومدة يعطي الفصل، يعني بهمزة ومدة لا تعني الفصل اللي هو المد إدخال الألف، أو يدل عليه. ومن نظر كلام الأئمة متقدمهم ومتأخرهم علم أنهم لا يريدون بذلك إلا بين اللي هو التسهيل. إذن بهمزة ومدة يعني بتسهيل، ليس إلا والله. هو يمكن الشيخ ابن الجزري هنا اتبع ابن هشام في قوله ليس إلا، وهو ربما وإلا هو المعروف والمشهور ليس غيره أو لا غيره، لا هو ليس إلا صح، هو ابن ذيك لا غير إذن لا خلاص. فقول الداني أقرب إلى النص وأصح في القياس، حلو قول الداني إنه ما في فصل، أقرب إلى النص، وهذه توضع من ضمن الكلمات التي اختلف فيها النص مع الأداء، لأنه يقول نصوص الأئمة من أهل الأداء، أهل الأداء هذ هم يعني الذين قرأوا به. وكنت زمان أقول من باب المطالعة في الكتب إنه المقصود بالأداء هو الذي يرويه المشايخ، يعني يؤخذ بالتلقي ولم يدونوه في الكتب، إلى قبل فترة ربما أقل من شهر تقريبا، في هذا الشهر، في شهر ذي الحجة تقريبا، وجدت نصا وحقيقة يكتب يعني ويعلم الله يعني شدة الفرح لما قرأت هذا النص، وهو لشيخ الإمام ابن جبارة رحمة الله عليه، النص ليس لابن جبارة، النص لشيخه، نسيت اسمه، أبو عبد الله نسيت اسمه، المهم شيخه لما جاء عند عبارة للإمام الداني قال، وهو يعني الإمام الداني عنده عبارة وعليه أهل الأداء أو ذكر أهل الأداء، قال هذا الشيخ شيخ الإمام ابن جبارة فين ذكرها والله، طيب هو المهم ذكرها في باب، يمكن في هذا الباب، في باب الهمزتين من كلمة، ذكر هذه الكلمة، ذكر هذا التعريف، قال: ولعله يقصد بقوله أهل الأداء هو المأخوذ بالمشافهة دون الكتب، هذه العبارة المأخوذ بالمشافهة، وهذا تعريف ممتاز جدا وأفضل من الذي كنا نقول أنه مما يذكر في الكتب وليس ولم يضعه العلماء في كتبه، فلكن هذه العبارة ممتازة جدا، وهذا نص صريح، النص أنه يقول ويقصد بالأداء والله أعلم المأخوذ بالمشافهة دون الكتب أو من دون الكتب، يعني الذي عنده المخطوط شرح الشاطبية لابن جبارة في باب الهمزتين ذكر هذا الكلام، يعني ها المطبوع يمكن إلى الإدغام يمكن ولا أيوة والله كتاب ممتاز، كتاب مليء، يعني كرأي شخصي، الذي عنده أبو شامة وعنده ابن جبارة وعنده الجعبري، لا الجعبري أمة لوحده هذا، وعنده الجعبري ما يحتاج بعد كذا أي شرح، الفاسي حلو، لا شعلة زي الوافي للشيخ القاضي رحمة الله عليهم جميعا، يعني كل مورد غطاها، لا أنا قصدي كبحث يعني كشرح يرجع إليه الباحث المطلع، أما المبتدي يكفيه شعلة ويكفيه الوافي، لا مو هو النابلسي، نسيت اسمه والله، إذا سمعت اسمه أتذكره. طيب المرشدي يمكن في شيخ اسمه المرشدي، قد يكون هو، قد يكون هو. العبارة إذا لم تكن بالنص فهي قريبة منه، يقول أهل يقصد بالأداء ما أخذ بالمشافهة دون الكتب، نص سطر، وأنا كنت أحوم حوله سنوات، لكن الحمد لله. فهذا نص صريح من هذا الإمام القديم أن النص يختلف عن الأداء، وبعض الناس يقول لك لا النص هو الأداء والأداء هو النص، لا مو صحيح. يعني بدليل استخدام العلماء للمصطلحين، أيهما يقدم أيهما يؤخر أيهما يقبل، هذه مسألة ثانية. لكن نحن نقول أن الأداء شيء والنص شيء آخر، واضح؟ طيب، فالشيخ يقول قول الداني أقرب إلى النص لأنه موجود في الكتب، وقول غيره أو القول الذي نفاه الداني منقول، مع أنه موجود في النص أيضا في الكتب، لكنه منقول بالمشافهة. ربما هذا النقل بالمشافهة ربما لم يصل للداني، ربما، ما ندري. بعدين يقول الشيخ نعم قول الحسن بن حبيب صاحب الأخفش أقرب إلى قول مكي وأصحابه، يعني أقرب إلى الأداء، فإنه قال في كتابه عن ابن ذكوان عن يحيى أنه قرأ أعجمي بمدة مطولة كما قال ذو الرمة، أنت وهمت من خرقاء منزلة، فقال أن بهمزة مطولة، أن تطول بهمزة طويلة، انتهى. طبعا هذا النص ما وجدته، يعني ما وجدت توثيقه، يعني ما وجدت يعني هذا النص عن الأخ الحسن بن حبيب، قول الحسن بن حبيب صاحب الأخفش، يعني ما وجدت، يعني هذا النص ما وجدته إلا في إلا في إلا في النشر. لكن لا أستبعد أن يكون مصدر ابن الجزري في هذا الكلام اللي هو مذهب الحسن بن حبيب صاحب الأخفش، لا أستبعد أن يكون كتاب الهمزتين للإمام الداني رحمة الله عليه، ومع الأسف هذا الكتاب مفقود حسب علم أنه مفقود. الإمام الداني ألف في باب في الهمزتين، ألف مؤلفا خاصا، قد يكون هذا الكلام منه، قد يكون، والله أعلم. لكن ليس، لم أجده لا في التيسير ولا في الجامع ولا. وطبعا والذي يجعلني أقول هذا الكلام أنه لا أعرف أحد، أو لا أتذكر الآن في هذه اللحظة على الأقل، لا أتذكر أن أحدا يعني يرجع أو يهتم بكتاب الأخفش عن ابن ذكوان إلا الداني، يعني ما وجدته في، يعني لا، يعني ما وجدته بكثرة. إذا كان موجود في المصباح كمفرد كنقل أو نقلين لا، لكن الشيخ الداني مهتم به كثيرا، فربما يكون عنده، ربما يكون كانت عنده نسخة من هذا الكتاب، فربما يكون أدخل هذا النص في كتابه الهمزتين، لا ندري. ولكن إذا ربنا أكرمنا ووجدنا كتاب الهمزتين مع الكتب التي لازلنا إلى الآن نطمع في فضل الله أن يرزقنا إياها من كتب القراءات، وربنا كريم وما ذلك على الله بعزيز. طيب، نرجع إلى كلام الشيخ، فقال فهذا يدل على ما قاله مكي ولا يمنع ما قاله الداني، لأن الوزن يقوم بهما، وكلهم ينشده أي البيت بالتسهيل، مع أنه أيضا حتى رواية البيت تختلف، المشهور أنها أعن، وكلهم ينشده بالتسهيل ويستدل له به، والوزن لا يقوم بالبدل. الوزن لا يقوم بالبدل بمعنى أن الهمزة، أن بعد الهمزة نون ساكنة، فلو كانت الهمزة المخففة، المخففة مو المحققة، لو كانت الهمزة المخففة في الحكم ساكنة لالتقى ساكنان، فهم يقولون الهمزة، العلماء اللغة يقولون الهمزة المسهلة هي عبارة عن حركة، يعني ما هو عبارة عن سكون. فلو كانت العبارة الهمزة المسهلة يعني حكمها السكون، فحتكون هنا اجتمع ساكنان. وهذا الكلام لالتقى ساكنان، وهذا لا يصح، لأنه لا يكون إلا في الشعر، إلا في القوافي، وقواف مخصوصة أيضا. يعني هذه مسألة عروضية، من يريد أن يتوسع فيها يرجع إلى كتاب الكتاب لسيبويه، الكتاب لسيبويه والحجة للفارسي وشرح المفصل لابن يعيش. نرجع إلى كلام ابن الجزري، وقد نص على ترك الفصل لابن ذكوان غير من ذكرت ممن هو أعرف بدلائل النصوص كابن شيطة وابن سوار وأبي العز وأبي علي المالكي وابن الفحام الصقلي وغيرهم، وقد قرأت له بكل من الوجهين والأمر في ذلك قريب. طبعا وقد قرأت له بكل الوجهين، هذا مو كلام ابن الجزري، هذا كلام ابن البادش، واضح؟ وأما الذي بعده حرف مد، طبعا هذا الكلام معطوف على هناك، وأما الذي بعده حرف مد واختلف فيه استفهاما وخبرا فكلمة واحدة وقعت في ثلاثة مواضع، وهي آمنتم، أيوة، واحد وتسعين، أيوة، ابن عبد الملك أبو علي الدمشقي فقيه شافعي مقري روى عن الأعمش، لا روى عن الأخفش، نعم نعم، حتى مصلح سبحان الله، أيوة، في جميع النسخ الملنجي بالنون بعد اللام بعدها جيم، وفي غاية المؤلف والإقناع لابن البادش المليحي أو أيوة، ما اسمه؟ قلت أي، طيب أنا من فين جاء؟ أيوة مليجي بالجيم، أيوة طيب والله، أيوة أيوة لم يترجم في طبعة كولاج. طيب لا ما مع أنه كان من مذهبي أنه الكتابين مع بعض أو واحد منهم، فحيجي بعد كذا سبحان الله. أبا اللي في طبعة خان يقول 500 ترجمة، أيوة لا كويس ما رأيت، والله حلو والله. هي المشكلة المخطوطات، ها هي طيب هذه فائدة حلوة، حلو تمام، ها معني طبعة مركز الملك فيصل في طبعة طبعات المركز، إيه أبو يلا حققوا عندكم في الجامعة، مع أنه المفروض ما يعني ما له علاقة بالقراءات، هذا كتب تاريخ. طيب آمنتم في الأعراف قوله تعالى قال فرعون آمنتم به، وفي طه والشعراء ما أدري ليش خلوها في بداية كلام، المفروض متواصلة معها صح طبعة المجمع، أقول وفي طه المفروض تكون مع السطر اللي قبلها، وفي طه والشعراء قال أمنتم له، فقرأ الثلاثة بالإخبار حفص ورويس والأصبهاني عن ورش، وانفرد بذلك الخزاعي عن الشذاي عن النحاس عن الأزرق عن ورش، فخالف سائر الرواة والطرق عن الأزرق. طبعا هنا طبعة الدكتور أيمن سويد يعني تدخل في النص وذكر بعد كلمة الشذاي قال عن الأهناس عن النحاس، طبعا هذا يعني هذه الزيادة ليست في أي نسخة من النسخ الخطية، وليست أيضا في النسخ الخطية التي اعتمد عليها الدكتور نفسه الله يحفظه، لم يعتمد عليها، يعني النسخة التي اعتمد عليها ليس فيها هذا، ولهذا يعني هو وضعها في النص وقال تكملة لازمة، ليست لازمة، ابن الجزري تركها عمدا. طيب لنفرض الشيخ يقول وانفرد بذلك الخزاعي عن الشذاي عن الأهناس عن النحاس عن الأزرق، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الخزاعي انفرد عن الشذاي عن الأهناس فقط، يعني الأهناس عن النحاس. هو طبعا طريق الخزاعي، طريق الأهناس في النشر، هو الشيخ ذكره من كتاب الكامل، ليس من كتاب المنتهى، ذكره من كتاب الكامل. والكامل من طريقين، من قراءته على شيخه، الله نسيت والله الأول من هو، أبو منصور اللي هو يروي، اللي يروي عن عن الخبازي. طيب يعني لا مو العراقي، يمكن أبو منصور، يمكن ناسنا الآن. لكن الكامل الهذلي عن شيخه عن الخبازي، والطريقة الثانية الهذلي عن شيخه أبي المظفر عن الخزاعي، والخزاعي والخبازي عن الشذاي عن الأهناسي عن النحاس عن الأزرق عن ورش. طيب يعني هذا طريق الأهناسي في النشر هو من كتاب الكامل، ويمر في أحد الطريقين يمر على الخزاعي، والخزاعي والخبازي عن الشذائي، كلاهما الاثنان عن الشذائي عن الأهناسي. فأنا قصد أقول وانفرد بذلك الخزاعي عن الشذائي عن الأهناسي عن النحاس، يفهم منه أن ابن الجزري يقول إن الخزاعي انفرد عن إن الأهناسي انفرد عن النحاس، بينما هذا الكلام يخالف ما هو في المنتهى. الإمام الخزاعي في كتابه المنتهى قال بلفظ الخبر ورش من طريق ابن عيسى والأهناسي، وسكت. والأهناسي في المنتهى في عن النحاس وفي عن غير النحاس، واضح؟ يعني يمكن له طريقان آخران غير النحاس، في واحدة عن نسيت عن من، عن ابن سيف يمكن ولا. المهم الأهناسي في المنتهى للخزاعي أكثر من، يعني له غير النحاس. فإدخال كلمة الأهناسي هنا كأنها تقول ابن الجزري أنه الخزاعي انفرد عن الأهناسي عن النحاس، بينما الخزاعي ذكر أن ورش يقرأ بالهمزة الواحدة عن الأهناسي من جميع طرق الأهناسي. لكن يجاب عن الدكتور أيمن بأنه هذه الطريق هي نفس الطريق اللي في النشر، لكن مع ذلك لا يحق له. كان الأولى بل الصواب، لأن الدكتور أيمن كاتب في الغلاف تحقيق، هذا ما هو تحقيق، وإن كان مدرسة تقول به من المتأخرين، من المتأخرين وليس من القدماء. القدماء عندهم نص الكتاب وخطأه وصوابه لا يوصل بشيء ولا يصحح في المتن، هذا هو المنهج. المهم المثل الثانية، الشيخ يقول وانفرد بذلك الخزاعي، الشيخ ابن الجزري يقول وانفرد الخزاعي، بينما هو في الكامل نفس الشيء. يعني عبارة الكامل آمنتم في ثلاثة مواضع ورش طريق ابن عيسى والأهناس بلفظ الخبر، فمعناته أن الكامل أيضا لم ينفرد، الخزاعي لم ينفرد، لكن الكامل هو طريق الخزاعي. ربما الإمام ذكر ابن الجزري جعل الخزاعي، طيب لماذا لم يقول وانفرد الكامل أو انفرد الهذلي عن الخزاعي عن الشذاي مثلا؟ وكلام ابن الجزري طبعا ما كلام ابن الجزري يفهم منه أن الخبازي لم يذكر ذلك، يعني لم يذكر ما ذكره الخزاعي، هذا لا ندري لأن كتاب الخزاعي ما هو عندنا، لكن عندنا كتاب تلميذ الخزاعي اللي هو الكامل. الكامل فيه نفس الشيء الذي ذكره الخزاعي. ها؟ ما هو؟ لا لا لا لا لا، المنتهى ليس من أصول النشر. حتى وإن قال محققه زميلنا الله يذكره بالخير الدكتور شفاعة قال أنه من أصول النشر، ليس من أصول النشر. كون الخزاعي موجود ضمن الأسانيد ما معناه أنه كتابه المنتهى حتى وإن كان يشابهه. لأن لماذا؟ لأن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه كان يصرح بالكتب وأحيانا لا يصرح بالكتب، وقال إن هذه بالأداء، احتمال هذه الانفرادة جاءت لابن الجزري عن طريق الخزاعي من طريق الأداء وليست من طريق النص في المنتهى. ولما قرأنا كتاب الأسانيد، لما قرأنا الأسانيد لا لم يمر معنا ولا نص واحد من طريق المنتهى، لكن يقول لك من طريق الخزاعي من قراءة الهذلي كذا كذا. فابن الجزري روى هذا الأداء عن الكامل عن الخزاعي، فإدخال الأهناس هنا غير لا وجه له حتى وإن كان هو الموجود في كتاب المنتهى، لأن الشيخ يسند إليه من طريق الكامل وليس من طريق الخزاعي. ربما هذا الطريق لم يذكره الشيخ الخزاعي ربما. طيب، فأنا قصدي إن الخزاعي كيف ينفرد والهذلي ذكره، والهذلي الطريقان اللذان روى بهما هذا الطريق الأهناسي كلاهما يعني الخبازي عن الشذائي، الخزاعي عن الشذائي. طيب، يعني لو كان الهذلي لم يذكر هذا الكلام عن ابن عيسى كعبارة الخزاعي لقلنا أنه ربما تكون يعني أخذها من الخبازي، فيكون الخبازي يختلف عن الخزاعي، لكن ما ندري. الموجود في الكامل في الهذلي المطبوع أنه يتفق مع الذي في المنتهى للخزاعي، فقوله انفرد بذلك ممكن نقول الخزاعي لم ينفرد لأن الهذلي معه، إلا إذا اعتبرناهم طريق واحد، لأن هو في النهاية يصب عليه، في النهاية الكامل يروح لحد ما يجي عند الخزاعي لحد ما يجي عند الشذائي. طيب، هل هي انفراد عن الشذائي؟ ما ندري. فصنيع يعني ظاهر كلام الشيخ ابن الجزري إنه الخبازي لم يذكر ذلك عن الشذائي، وظاهر كلام الكامل إنه الخبازي والخزاعي نقلا عن الشذائي. فإذا كان هذا صحيح فمعناه إنه الانفراد عن الشذائي، فيكون الشذائي هو اللي أعطاه لتلاميذه، أعطى للخزاعي وأعطى للخبازي. طبعا هذه كلها احتمالات، الله أعلم ما هو الصواب. ثم قال واختلف عن قنبل في حرف طه فرواه عنه بالإخبار ابن مجاهد ورواه ابن شنبوذ بالاستفهام، وبذلك قرأ الباقون في الثلاثة، وحقق الثانية في الثلاثة منهم حمزة والكسائي وخلف أبو بكر وروح. واختلف عن هشام فرواها عنه الداجوني من طريق الشذائي كذلك بالتحقيق، ورواها عنه الحلواني والداجوني من طريق زيد بين وبذلك قرأ الباقون، وهم أبو عمرو وأبو جعفر وقالون وورش من طريق الأزرق والبزي وابن ذكوان. وأما قنبل فإنه وافقهم على التسهيل في الشعراء، وكذلك في طه من طريق ابن شنبوذ، وأبدل بكماله الهمزة الأولى من الأعراف بعد ضمه نون فرعون واوا خالصة حالة الوصل كما فعل في النشور وأمنتم. واختلف عنه في الهمزة الثانية كذلك، فسهلها عنه ابن مجاهد وحققها مفتوحة ابن شنبوذ، فإذا ابتدأ حقق الهمزة الأولى وسهل الثانية بين من غير خلاف. ولم يدخل أحد بين الهمزتين في واحد من الثلاثة ألفا لما تقدم في آلهتنا، وكذلك لم يبدل الثانية ألفا عن الأزرق عن ورش كما تقدم ذلك في آلهتنا، إذ لا فرق بينهما، ولذلك لم يذكر في التيسير لورش سوى التسهيل، وأجراه مجرى قالون وأبي عمرو وغيرهما من المسهلين. وأما ما حكاه في الإيجاز وغيره من إبدال الثانية لورش فهو وجه قال به بعض من أبدلها في أنذرتهم ونحوي، وليس بسديد لما بيناه في آلهتنا فيما تقدم، إذ لا فرق بينهما. ولعل ذلك وهم من بعضهم، حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤونها بالخبر فظن أن ذلك على وجه البدل، ثم حذفت إحدى الألفين، وليس كذلك، بل هي رواية الأصبهاني عن أصحابه عن ورش، ورواية أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وأبي الأزهر كلهم عن ورش. طبعا أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وأبي الأزهر ليسوا من طرق النشر، كلهم عن ورش يقرؤونها بهمزة واحدة على الخبر كحفص. فمن كان من هؤلاء يروي المد لما بعد الهمز يمد ذلك فيكون مثل آمنوا وعملوا الصالحات، لا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف، والله أعلم. فهذا جميع أنواع همزة القطع وأحكامها مفتوحة مع همزة الاستفهام اتفاقا واختلافا. أما الهمزة المكسورة فنبدأ بها إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله تعالى.